وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. طب كلمة يستهزئون ما الذي تقدم اللي يشعر بالاستهزاء يعني؟ ما هم قالوا إيه؟ يا أيها الذي أنزل عليه الذكر إنك لمجنون، فحصل استهزاء ولا لا؟ قالوا إيه يعني؟ طب ده كل ما يبلغ في الاستهزاء كل ده ما يدلك على أنك بلغت منهم مبلغ الكيد، لأن لو كان كده قليل كانوا يخففوها شوية، إنما أنت قاسي عليهم وهدمت لهم مذاهبهم وهدمت لهم سيادتهم وهدمت لهم سطوتهم، فدول مش لاقين. وهو الاستهزاء ده معناه إيه؟ الاستهزاء إذا حجز إنسان عن مقاومة إنسان في منهج من المناهج يوم يعمل فيه إيه؟ يستهزئ به علشان يديله الخور. معنى يديله الخور يضعف هو، لأن كل واحد بده يبقى كريم في قومه ومعزز ومكرم ومش عارف إيه وبتاعه ده. فالحق سبحانه وتعالى يقول للرسول وطن نفسك على أنهم على أنك سيستهزأ بك، ولأنك ستحار، ولأنك ستؤذى، ولأن مهمتك صعبة، وكلما اشتد معاندوك من إيذائك فاعلم أن ده حيثية لضرورة مهمتك. يعني معناها أن ضرورة تبقى كده، أما كنت هتعمل إيه يعني؟ أما هيهدنوك مش ممكن. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. ولذلك تجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما يتأكد من أنه مبعوث من الله، لما راحت خديجة وخديته عند ورقة بن نوفل، مع البعثة عرف أنه حيؤذى، لأنه قال له إيه؟ قال له ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فالرسول أوى مخرجيهم، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي، وحتحارب وحتقاتل وحيعمل فيك الله. إذن مع الرسالة حقنة المناعة. معنى المناعة أن يعطي للرسول مع ساعة ما يعرف أنه رسول إن حيحصل لك، ما تفتكرش أنها يعني كده إنما لما كان يفاجأ بالإيذاء دون أن توجد عنده المناعة يمكن تبقى تعبان، انما دام عنده المناعه هو انت هتقول للواد انت هتمشي وقال وبعدين خد الفلوس دي واشتري الشيء الفلاني، انما انت ساعه الناس عم يشوفوك حاطط الفلوس في جيبك كده هيطبعوك وهيتحكوا بيك، وواحد يعمل لك مش عارف ايه، وواحد يزقك، وواحد يقطر. اداله مناعه عن انه ساعه ما يشوف اي حد. لو ما ادالوش مناعه يمكن الغفله تخليه. فمعنى المناعه، المناعه اللي موجوده في ايه؟ في التكوين الانسان، بدليل انك انت لما تخاف ان مرضا يهاجم قوما وبشراسة تعمل ايه؟ تجيب ميكروب المرض نفسه وتروح مديه لهم، اسمه بنطعمه او بن ايه؟ بنحصنه، يعني بنعود الجسم على انه يعرف يعمل ايه؟ يعرف يدافع. كذلك في المعنويات، قال له هلاحظ انك انت هيحصل لك وهيحصل لك وهيحصل لك وهيحصل لك. لما يقول له كده يبقى يدخله على الامر وعنده استعداد لمين؟ يقول تقول ما هو قايل لي، ما هو قايل لي هيقول فلان هيشتمك وفلان هيقابلك يعمل كذا وفلان ساعة ما يقول ما هو قايل لي، يقول ما دام هو قايل لي وبعدين حصل اللي قاله يبقى يثق في مين؟ يثق في اللي قال، ويشتد في المحافظة على تنفيذ منهجه ولا يشتد. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقلنا الاستهزاء لون من الحرب السلبي، مش قادرين يقاوموا بالجد ولا يبدوا المنهج ولا يعملوا أيهم وإيه يستهزئوا به. ولذلك إيه الحق سبحانه وتعالى يحكي لنا الصورة، قل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه يضحكون. أدي أول مرحلة، وإذا مروا بهم يتغامزون، ويريتهم عملوا كده وسطروها على نفسهم. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، إيه يعني انقلبوا فكهين؟ رمى يروح لحد البيت عندهم، هو البيت كله ولاد كله، يقول له اما انا قابلت واحد متدين وهزأت وعملت ومش عارف ايه وإيه، ويضحك بقى وهم يضحكوا وانبسطوا منه قوي. يبقى ان الذين امنوا كانوا من الذين ايه؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فجأة، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. انا بيقول له انا مش هسيب لهم دي، فاليوم اللي هو يوم الجزاء بقى الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ويا سلام على اللي يضحك الآخر، هو ده اللي هل سوب الكفار ما كانوا يعني قدرنا نجزيهم؟ قدرنا نجزيهم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.